تابع دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة، وهذا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أجمع العلماء على ذلك، دخول وقت الصلاة. والصلوات الخمس لها أوقات: الفجر، حينما يبزق الفجر خيط أبيض مع خيط الأسود، والظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء، والعصر حين يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال، والمغرب حينما تغرب الشمس أي يغرب قرص الشمس، والعشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، حينما يغيب الشفق الأحمر. هذه أوقات الصلوات التي أمرنا الله عز وجل أن نصليها على هذا الوقت. وقد جاء أيضا من حديث جبريل الذي سيذكره المؤلف، وأيضا جمع من الصحابة في ذكر أوقات الصلاة، في ذكر أوقات الصلاة. فدخول وقت الصلاة هو شرط بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. قال: والدليل من السنة حديث جبريل، وهو حديث معروف، حديث جبريل أخرجه الإمام النسائي من حديث جابر، من حديث جابر، وأيضا جاء من حديث ابن عباس، وهو أصح حديث ذكر في المواقيت، أصح حديث ذكر في المواقيت. قال: أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. المؤلف هنا ذكر مختصرا للحديث، وإلا الحديث طويل جدا، ذكر أنه في اليوم الأول صلى حينما زالت الشمس، ثم في اليوم الثاني حينما زالت الشمس، ثم لما كان ظل الشيء مثله، ثم كان ظل الشيء مثليه، وهكذا. والمؤلف هنا اختصره ودلل عليه أنه من حديث جبريل. قال: وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مفروضا في الأوقات، مفروضا في الأوقات. قال: ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهنا جاء في بعض التفاسير أن قرآن الفجر المقصود به الفجر، صلاة الفجر، قالوا سمي قرآنا لطول القيام فيه. طيب، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان قبل الوقت صلاته باطلة. هل هناك حالات يجوز فيها أن يصليها بغير وقتها؟ الجواب نعم، إذا جمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا باتفاق أهل العلم، إما أن يقدم صلاة عن وقتها، وإما أن يؤخر صلاة عن وقتها. مثال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر، قدم وقت العصر في وقت الظهر، أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليها مع وقت العصر، هذا يسمى جمع تأخير. فالأول جمع تقديم والثاني جمع تأخير، وهو جائز في السفر وفي الحضر إذا دعت الحاجة وليس ديدنة، إذا دعت الحاجة فلا حرج من أن يجمع في الصلاة في الحضر، يجمع في الصلاة في الحضر، هذا باتفاق أهل العلم. وأيضا اتفقوا على أن الصلوات التي تجمع هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فلا يجوز الجمع بين الفجر والظهر وبين العصر والمغرب، واضح، ولا العشاء مع الفجر، ولا العشاء مع الفجر، إنما الذي تجمع من الصلوات هي صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. المسألة الثانية، الثالثة: ماذا يفعل الذين تشرق عندهم الشمس 6 أشهر وتغرب 6 أشهر؟ يعني تمكث في بعض البلدان، تمكث الشمس 6 أشهر ما تغرب، أو تمكث 6 أشهر ما تشرق، كيف يفعلون هذا؟ هذا أو هذه المسألة نقل فيها النووي الإجماع، واستدل بحديث أبي هريرة في قصة الدجال، قال يخرج إليكم الدجال فيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فقالوا يا رسول الله كيف نفعل في الصلوات أو بالصلوات؟ قال أقدروا له قدرا، أي قدر الأوقات الذي كنت تصليها حينما كانت الشمس مشرقة، ثم وصليها أيضا حينما كانت الشمس غائبة. وقد نقل الإجماع على ذلك، على أنه يقدر لها تقديرا. وقال بعضهم ينظر أي بلدة أقرب إليه فيعامل المواقيت كمعاملة البلدة التي هي أقرب إليه، البلدة التي هي أقرب إليه، أو يقدر تقديرا، أو يقدر تقديرا إذا لم يكن هناك من البلدان المجاورة التي تكون أوقاتها معروفة. أما إذا كانت جميع من حواليه هم ممن تغرب فيهم 6 أشهر وتشرق 6 أشهر فيقدر لها تقديرا، فيقدر لها تقديرا. واضح؟ طيب. قال الشرط الثامن، أي من شروط الصلاة، الشرط الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، أمر الله عز وجل عباده أن يستقبلوا القبلة. طيب، استقبال القبلة له أحكام ومسائل. المسألة الأولى حكم استقبال القبلة في الصلاة الفريضة، أجمع العلماء على أنها شرط في صحة الصلاة. الدليل هذه الآية وآية أخرى وأيضا أحاديث في الباب تدل على أن استقبال القبلة يعتبر شرطا في صحة الصلاة، يعتبر شرطا في صحة الصلاة. طيب، المسألة الثانية، ما هي الحالات التي تسقط فيها استقبال القبلة؟ ما هي الحالات التي تسقط فيها أو يسقط فيها استقبال القبلة؟ الحالة الأولى في الخوف الشديد، قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، أي صلي إما برجليك وإما وأنت راكب حيثما توجهت ركابك، في الخوف الشديد إذا التحم الجيشان، وأيضا إذا كان العدو في غير القبلة، الحالة من حالات الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، كان يكون في المشرق فأنت تستقبل اتجاه المشرق وتسقط عنك استقبال الكعبة. الحالة الثالثة، إذا لم يرى عينها، إذا لم يرى عينها يستقبل جهتها، إذا لم يرى عينها يستقبل جهتها. نعم، فهذه أيضا. الحالة الثالثة أو الرابعة، إذا شق عليه استقبال الكعبة، إذا شق عليه استقبال الكعبة كأن يكون في سفينة أو في طائرة تدوم زمنا دون أن تتوقف، والسفن أيضا، أو في مكان هو مريض ما يستطيع يشق عليه أن يستقبله، ففي هذه الحالة إذا وجدت المشقة سقط استقبال القبلة، سقط استقبال قبلة. نعم، هذه الحالات التي يعذر فيها عن استقبال القبلة، يعذر فيها عن استقبال القبلة. المسألة الثالثة، إذا لم يعرف أو يعلم بالقبلة فصلى وأخطأ، ما حكم صلاته؟ هذه المسألة فيها تفصيل. التفصيل الأول وهو أنه إذا فرط ولم يسأل فصلى فبان له أنه أخطأ، هذه صورة من الحالة الأولى. الصورة الثانية، فبان أنه أصاب، إن أصاب فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا شيء عليه، إن أخطأ فبإجماع أهل العلم أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة، والسبب في ذلك أنه فرط، ما سأل، ما تحرى عين القبلة، صلى ثم قيل له أن هذا ليس اتجاه القبلة، ما هو الواجب عليه؟ أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة بسبب تفريطه، بسبب تفريطه. طيب، الحالة الثانية، اجتهد اجتهد فله صورتان، الصورة الأولى اجتهد فأصام، فهذا باتفاق أهل العلم أن صلاته صحيحة. الصورة الثانية من الحالة الثانية أنه صلى واجتهد فأخطأ القبلة، ما حكم صلاته؟ فيه ثلاث مذاهب، فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه يجب عليه الإعادة إذا ما زال الوقت باقيا. المذهب الثاني أنه لا إعادة عليه مطلقا فإنه قد أدى الذي عليه. المذهب الثالث أنه يجب عليه أن يقضي ولو مضى الوقت، يعني سواء كان الوقت موجودا أو الوقت قد مضى. الراجح أنه لا إعادة عليه لأنه أتى بما تحرى، والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب أنهم صلوا تجاه الكعبة البيت المقدس فأتاهم آس فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة أن تحولوا من القبلة فتحولوا، الشاهد أنها نزلت في الليل وهم صلوا على اجتهادهم. وأيضا ما استدل به الإمام البخاري في صحيحه باب من تحرى القبلة فأخطأ، فاستدل بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حينما سهى النبي عليه الصلاة والسلام فاستدار من الكعبة والتف إلى الناس وواجههم، فقال ابن بطال وأيضا حافظ بن حجر قال وهذا من دقة فقه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحول ظنا منه أنه انتهت الصلاة وأنه مصيب في فعله، قال فهذا كل من كان متحريا فأخطأ فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. هذا من دقيقات الفقه، يعني يجب على الإنسان أن يركز فيما استدل به الإمام البخاري، وهذا أيضا من جملته. وأما ما جاء في حديث جابر فهو موقوف، حكم عليه أبو حاتم بالوقت أنهم صلوا كل خطأ في مكان ليصلى فوجدوا أنفسهم أنهم صلوا في اتجاه غير اتجاه القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فالصحيح والله أعلم أنه لا إعادة عليه سواء بقي الوقت أو لم يبقى الوقت. طيب إن بها وهو أثناء صلاته يستدير، نعم يستدير كما فعلوا في حديث البراء بن عازب حينما قيل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت له سورة أو عليه سورة أن حولوا فتحولوا وهم في أثناء صلاتهم، وهم في أثناء صلاتهم. واضح؟ طيب المسألة الرابعة، هل من لم يرى القبلة يجب عليه أن يستقبل عينها أم جهتها؟ معروف أنه أن الذي لا يرى مثلنا ما هو الواجب عليه؟ هل يستقبل عين القبلة يتحرى يأتي بمقاييس جوجل كما يفعلون الآن؟ الجواب ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يصلي اتجاه، لا يشترط معرفة أين عينها. أما الشافعي رحمة الله عليه يرى بأنه يجب أن يستقبل العين، والراجح وما ذهب إليه قول الجمهور أنه يستقبل الجهة. لماذا؟ لأمور. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الحديث على فرض صحته وإلا فيه ضعف، على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي يجوز لك أن تتجه تجاه القبلة. أيضا حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوا عن قضاء الحاجة وهذا استدل به البخاري قال شرقوا أو غربوا، يعني لا تستقبل تجاه الشمال. لماذا؟ تجاه قبلة، لكن قال شرقوا أو غربوا، فدل ذلك على أن تلك جهة قبلة، لا يجوز لك أن تقضي حاجتك تلك الجهة. واضح الآن؟ وأيضا هذه فيها مشقة، الآن هذا الصف كم مساحته؟ 40 متر. الكعبة كم هي مساحتها؟ مساحة العرض 12 متر. مساحة، يعني هل هؤلاء 40 سيستقبلون عينها؟ مستحيل. إن قلنا بأنه يجب عليه أن يستقبل عينها يقال أن جميع صفوف المساجد أن تكون مقوشة. لماذا؟ حتى كل واحد يتجه إلى العين. الآن إذا كان صاحب الصف الأول الإمام ومن حواليهم سيتجهون تجاه العين، طيب الذين في أطراف الصف أين سيكون وجهتهم؟ فهذا تنطع، من يبحث عن القبلة بجوجل الآن، اخترعوا لنا جوجل ويقولون مسجد منحرف وتهدم مساجد ويقع مشاكل وفوضى، هذا تنطع. قال الإمام الصنعاني قال: وأما معرفة القبلة بالزوايا، يقول في زمنه في الزوايا والمقاييس، قال هذا تكلف ما أمرنا به. كيف الآن لبعضهم كم من مسجد وقعت منه فتنة؟ قالوا منحرف. كم انحرف؟ 30 درجة. يا سبحان ربي. طيب 30 درجة هذه أثرت فيه. متى يقال أنك منحرف؟ يقال أنك انحرفت من القبلة إذا كان يوم من الأيام تستقبل جهة المشرق أو جهة المغرب. خذوها فائدة. المغرب له 63 ما غروب، والمشرق له 63 شروق، أي كل يوم تشرق الشمس في مكان. في أيام الحر ترون الشمس في هذه الجهة صح، وفي أيام البر ترونها في هذه الجهة، لأنها لها مشارق ومغارب. فأنت إذا كان يوم من الدهر، أقول يوم من الدهر أو من السنة تمر عليك، إذا رأيت القبلة أمامك شمس، هنا يقال لك نعم انحرفت. لكن يجب أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي أنك يوما من الدهر ما تستقبل شمسا ولا غروبها. واضح؟ هذا هو. أما لا نقصت 40، لا نقصت 50، هدم المسجد، هدم الداء، قطع الموكيت وفعل أشياء، قال انحرف المسجد كذا، انحرف المسجد كذا، تنطع تكلف لا طاقة لنا به. فإذا قلنا له هكذا الجوجل بين لنا أن اتجاه القبلة، إذن يجب على الصف أن ينحني. لماذا؟ الجوجل الآن معنا مسجد مساحته 40 أو 60 والكعبة 12، إذن يجب أن يكون المسجد مقوسا حتى يحاط به كما يفعلون في الحرم. يصلح هذا؟ الآن هذه كعبة، أمامي هذه كعبة، خططنا فوجدنا في الجوجل والمسجد هكذا. طيب هؤلاء الذين في الأطراف أين تجاههم؟ إذن يقال نحيه حتى يستقبلون، وهذا نحيه حتى يستقبلون. من قال بقولك هذا؟ من من أهل العلم قال بهذا القول؟ الآن خرجوا لنا متفلسفة، والله هذا شأن من لم يتضلع بالعلم. خرج لنا متفلسفة ماسكوا قبضوا على مساجد وأرادوا أن يصبحوا فيها هم المفتون، ففتنوا الناس، ففتنوا الناس. كثرت مشاكل هذا الجوجل، صحيح كثرت مشاكله تجاه كذا تجاه. يا أخي ما بين المشرق والمغرب قبلة، خلاص اتجه. نقصت 30 درجة 40 درجة. أهم شيء أني ما أستقبل يوم من الأيام مشرقا أو مغربا، مشرقا أو مغربا. واضح؟ هذا من التكلف ونهينا عن التكلف، هذا من التكلف ونهينا عن التكلف. واضح؟ ما قال أحد من أهل العلم هذا، ما أحد قال، ما أحد من أهل العلم قالها. خذوها فائدة. إنما هؤلاء يتصنعون ويريد أن يظهر للناس أن المسجد منحرف عن القبلة، أو بعضهم يقول هذا قبلتهم منحرفة. تدري ما معنى قبلتهم منحرفة؟ معنى صلاتهم باطلة، معنى صلاتهم باطلة. فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا اتجاه ما بين المشرق والمغرب قبلة، كلها قبلة، لا انحرف قليلا، انحرف كذا، انحرف كذا. هذا هو التشدد في الدين، هذا هو التشدد في دين الله. أما إنك ترى الكعبة، أقول لك نعم استقبل عينها، أما ما تراها استقبل جهتها. سقط عنك استقبال العين، مشقة في استقبال عين الكعبة. واضح؟ فهذا هو. المسألة الخامسة، حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة. أجمع العلم على أنها تسقط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة، واختلفوا هل في السفر أم في الحضر. جمهور العلماء على أنها في السفر فقط، أما في الحضر فلا. وأما أنس بن مالك وبه قال الطائفة أيضا من العلم أنه يجب عليه أو تسقط عليه، نعم تسقط عليه في الحضر. والراجح وما ذهب إليه الجمهور فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في السفر، وما نقل عنه أنه صلى في الحضر، وما نقل عنه أنه صلى في الحضر، واضح؟ ففي هذه الحالة تسقط عنه، يصلي حيثما توجهت ركابه، حيثما توجهت ركابه، يسوق السيارة أو هو فوق السيارة في السفر، يصلي على أي اتجاه مالت به الراحلة، سيارة، باص، طائرة، نافلة. أما الفريضة فلا، ينزل ويصلي الفريضة، ينزل ويصلي الفريضة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.